طيب مات إنسان عليه صوم رمضان، فما صورة المسألة أن يموت إنسان عليه صوم رمضان؟ الأخ إذا كما صورة مثال كان مريضا، نعم، يعني مرض يوجع برؤه، نعم، ثم شفي ولم يقم، نعم، ومات فيأتي ولي بعده. أحسنت. وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه ولي؟ فقوله لا تذروا وازرته وزرها. ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره. إذا لم يصم الولي قال أنا ما لست بصائم، هات الفروع. إذا لم يصم الولي سليم، إن كان خلف مالا وجب أن يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين، وإن لم يخلف مالا سقط. صحيح. طيب ايش ما تقولون؟ تقول هل للولي ان يستاجر من يصوم؟ يقول يلا تعال صوم كل يوم كذا وكذا من الدراهم. الجواب لا، لان مسائل القرب لا يصح الاجاره عليها. رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي، وجوبا او استحبابا؟ لكن وجوبا استحبابا. فان لم يفعل ياثم، اذن وجوبا لم تبرا ذمه الميت الا الصلاه. فاذا ما اذن من الميت، إذا أوجب على نفسي شيء أن يكون واجبا علي أنا. المهم الآن رجل نذر أن يصلي ركعتين فلن يصلي حتى مات، فهل يصلي عنه وليه أو لا؟ وجوبا. إذا كان صلاة الشهر ما هي من صلاة الشهر؟ قلت لك نذر صلاة نذر يصوم وجوبا. ما هو يصوم؟ ما لا يصوم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى؟ فهو اوجب على نفسه شيئا فكيف يجب عليه انا؟ واضح. لا تزر وازره وزر اخرى. استحبابا. طيب ما تقولون؟ فما هو الدليل على استحباب خالد؟ اين استحباب قضاء صلاة ركعتين من دورتين؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صام عن ولي من مات وعليه الصوم صام عن ولي. نحن الان في الصلاة. اين ترى هذه الاولى؟ نعم قياس على الصوت. قياس على الصوت. وهل في العبادات قياس؟ إذن قياس على الصوت، لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس. عبيد الله لا، ما هو أنا ما نقصد الزيان يا أخوان، صلاة هذا كلام خالد. قلنا في العبادة القياس قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة.

لكن طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج على الإمام؟ لا، في شروط أخرى. إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر بواحد، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، فنرى هل نحن قوة وشوكات قوية حتى نأخذ على المنزل؟ ماذا كان هذا؟ ذكر طيب إيش؟ لا أنا أريد شروط الإمام يرد عليه، يعني إذا رأيت الكفر واحد، ما هو يعني شروط الكفر معروف مثل أن ينكر وجود الله مثلا؟ يعني ينكر نفس المهم يقول الله لكن بغير المباشر. وش أنت يقول المباشر؟ يعني الرجل يقول إن الشريعة في مكانه. ألا وان يرى الخصوم وغيره؟ لا هو ما أنكر الله، هذا ما أنكر الله. ما قلت ذلك يعني على كل هذا بد من كفر بواحد. صريح. أريد الشيخ أفهم يعني حتى لو كان ذلك وفيق ما يمكن تخرج عن الإمام. ولكن هذا علم حتى لازم من أن نرى فلا يكفي الظن كفرا، فالفسوق لا يوجب الخروج عليه بل لا يبيح الخروج عن الإمام إذا كان فاسق صواحا، يعني لا تأويل فيه. فإن كان فيه تأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا له تأويل عندنا فيه من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة. هذا معلوم، هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم. ما عليك كل راح كل خمس دقائق لك. لا يعني أمر ثاني يا شيخ، كلمة يعني ممكن الإنسان يذكر كلمة. إيش؟ يعني ممكن الإنسان يدخل كلمة؟ إيه يمكن. إذا قال له إن الله ليس بموجود مثل والعياذ بالله. هذا مثال، هذا مثال. نعم، رجل قال يعني مثلا لم ينزل الشرع الإسلامي مكان. ما حد يقول ليس الشرع مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية. لا في مش مكان من العبادات، الأمور التي تحكم بين الناس ليس لها. نعم هذا من الضواحي، لأن بعض العلماء يقول ما بعض العلماء يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله أنتم على اليوم دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو إيه. نعم هل يعني المقصود بدار الأعمال كما قال رسول تعرى على الله سبحانه وتعالى فيأخذ الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم فيه خلاف. وش عندك؟ Thank you.

شيخ بارك الله فيك سبحان الله عليه وسلم نعم كان يصوم الاثنين والخميس نعم فما الذي تربطونه بارك الله فيكم بالنسبه للمسلم بالنسبه ليش؟ بالنسبه للمسلم يعني نعم يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم يعني السنه الفعليه يصوم الاثنين والخميس ام يصوم يوما لا يصوم يوم ويفطر يوم ثم ما رأيكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول بمعنى أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت أيها الأخوة في ختام هذه المادة لا ما نسأل الله أن يرحمكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناتفة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000